بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب سيد الاستغفار الحديث الثاني، قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سيد الاستغفار. وعرفنا أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الاستغفار وعظيم فضله وعظيم ثواب المستغفرين عند الله تبارك وتعالى. وبدأ هذه الترجمة بسيد الاستغفار لأن الصيغة التي وردت فيه هي أكمل صيغ الاستغفار وأعظمها شأنا، منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أن الاستغفار جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ كثيرة متعددة، ويشرع للمسلم أن يستغفر بأي منها وأن ينوع في استغفاره. وكنا عرفنا أيضا أن مقام الاستغفار مقام طلب لإقالة العثرة وغفران الزلة والتوبة في الذنب والخطيئة، وهذا مقام يتطلب من العبد شيئا من التفصيل في الطلب بدل الإجمال. التفصيل في الطلب الذي يتناول ويستغرق ذنوبه كلها، المتقدم منها والمتأخر، الكبير منها والصغير، الخفي منها والمعلن. ولهذا تنوعت صيغ الاستغفار الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة لبيان فضل الاستغفار، ولبيان أيضا أعظم صيغ الاستغفار، وهي الصيغة التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها سيد الاستغفار، أي أفضله وأولاه وأعظمه أجرا. ثم بعد ذلك رحمه الله أورد في هذه الترجمة جملة من الأحاديث الدالة على فضل الاستغفار، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. كنا نعد في المجلس أي الواحد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه كثرة استغفاره عليه الصلاة والسلام وعظم ملازمته للاستغفار في مجالسه وأوقاته كلها. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استغفارا، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله جل وعلا غفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، من عليه بذلك. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استغفارا، حتى إنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر من أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رأى عباد المسلمين وخيار المؤمنين وصدر هذه الأمة، رأى أعظم الناس عناية بالعبادة والطاعة والفضل والخيرية، وما رأى فيهم من هو أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام استغفارا لله، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، يستغفر في الأحايين كلها، يستغفر في مجالسه وفي سيره عليه الصلاة والسلام وفي صلاته. الصلاة لو تأملناها نجد فيها الاستغفار في مواضع عديدة تمر على المصلي في صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر أدبار الصلوات، واستغفر بعد الحج، ويستغفر في خاتمة المجلس. بل إن حياته عليه الصلاة والسلام العامرة بالجد والاجتهاد والنصح والنصرة لدين الله تبارك وتعالى، حياته العامرة كلها ختمها بالاستغفار، كما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغيت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. فكما أنه كان يختم المجلس بالاستغفار ويختم العبادات والطاعات بالاستغفار، حياته كلها المعمورة بالعبادة والطاعة ختمها بالاستغفار، فكان من آخر ما سمعت منه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول استغفر الله في آخر حياته، تقول سمعته يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، فختم حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه بالاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار. وهذا فيه من الفائدة للمسلم أنه يستحب له ويندب أن يكثر في حياته من الاستغفار تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقول ابن عمر إن كنا لنعد في المجلس، أي المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وتب علي. وهنا كما نلاحظ جمع بين الاستغفار والتوبة، قال رب اغفر لي وتب علي. وكثيرا ما يأتي في الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، وأحيانا يأتي ذكر الاستغفار وحده، وأحيانا يأتي ذكر التوبة وحدها، وتارة يجمع بينهما كما يأتي في كثير من صيغ الاستغفار الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الجمع بين الاستغفار والتوبة وذكرهما معا بحيث يقول المستغفر رب اغفر لي وتب علي كما هنا، أو يقول استغفر الله وأتوب إليه أو نحو ذلك مما ورد، في الجمع بينهما يقول أهل العلم الذنوب نوعان: ذنب وقع ومضى ووجد من العبد فيطلب من الله عز وجل أن يقيله وأن يستر هذا الذنب الذي وقع منه وأن يتجاوز عنه، فهذا طلب المغفرة، لأن المغفرة ستر الذنوب التي وقعت والتجاوز عن الأخطاء التي وجدت. وأصل الأصل مدلول هذه الكلمة في اللغة من الغفر، وهو الستر والتغطية، فالمستغفر يطلب من الله عز وجل أن يغطي ويستر الذنوب التي حصلت منه. والنوع الثاني من الذنوب ذنب يخاف العبد من الوقوع فيه ويخشى أن يقع فيه، فالتوبة هنا طلب التوفيق للبعد عن الذنوب والوقوع فيها، طلب للتوفيق للبعد عن الذنوب وعن الوقوع فيها، لأن التوبة هي الندم على فعل الذنوب والعزم على عدم الرجوع إليها والإقلاع عنها تماما، فهذه التوبة. فيطلب التائب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه فيما يستقبل من حياته ألا يقع في الذنوب، وأن يكون مجانبا للذنوب مبتعدا عنها. هذا إذا جمع بين الاستغفار والتوبة في نص واحد مثل هذا، ربي اغفر لي وتوب علي، ومثل استغفر الله وأتوب إليه. أما إذا ذكر الاستغفار وحده فإنه يتناول معنى التوبة، وإذا ذكرت التوبة وحدها فإنها تتناول معنى الاستغفار، وإذا ذكر معا اختص كل منهما بمعنى خاص، فيختص الاستغفار بالذنوب التي وقعت، وتختص التوبة بالذنوب التي يخشى العبد من الوقوع فيها. قال ربي اغفر لي وتب علي، كأنه قال اللهم اغفر لي ما كان وما وقع مني من الذنوب، ما وقع مني من الأخطاء أو نحو ذلك، وتب علي أي فيما أستقبل من حياتي، فيما أستقبل من حياتي. وأيضا مما يساعد في فهم هذا الأمر أن اسم الله التواب الذي توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله به في هذا الحديث فقال إنك أنت التواب، اسم الله التواب يدل على صفة التوبة، توبته جل وعلا على عباده. وتوبة الله سبحانه وتعالى على عباده توبتان، توبته تبارك وتعالى على عباده توبتان، توبة منه تبارك وتعالى على عبده قبل توبة العبد بأن يوفق عبده للتوبة، وتوبة منه تبارك وتعالى بعد توبة العبد التي وفقه هو سبحانه وتعالى إليها وهي قبول توبته منه. فاسمه التواب يدل على أمرين، يدل على التوفيق للتوبة ويدل على قبول التوبة، يدل على التوفيق للتوبة ويدل على قبولها. ولهذا قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه التوبة التي قبل توبة العبد، فهو عز وجل يتوب على العبد فيوفقه للتوبة، ويتوب عليه تبارك وتعالى فيقبل منه توبته، فيقبل منه توبته. ولهذا توسل عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى، قال إنك أنت التواب، إنك أنت التواب الرحيم، والرحيم الذي وسعت رحمته تبارك وتعالى كل شيء. ومن رحمته بعبده أن يوفقه للتوبة، ومن رحمته تبارك وتعالى بعبده أن يغفر له ذنوبه، ومن رحمته تبارك وتعالى لعبده أن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته، كل ذلك من رحمته تبارك وتعالى بعبده. وفي بعض الألفاظ جاء هذا التوسل إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت التواب الغفور، والمقام هنا يناسب أن تذكر الرحمة ويناسب أيضا أن تذكر المغفرة، كل منهما مناسب في هذا المقام. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الداعي عندما يدعو الله عز وجل يتوسل إليه تبارك وتعالى بأسمائه التي لها تعلق بمطلوب السائل، يتوسل إلى الله بأسمائه تبارك وتعالى الحسنى التي لها تعلق بمطلوب السائل. أما إذا توسل إلى الله تبارك وتعالى باسم لا تعلق له بمطلوب السائل فإنه حينئذ يكون تنافر في الكلام، يكون تنافر في الكلام، مثل لو قال قائل في دعائه اللهم اغفر لي إنك أنت شديد العقاب، يكون في الكلام شيء من التنافر. فينبغي على الداعي والسائل أن يتخير من الأسماء التي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها ما يكون مناسبا لمطلوبه، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور، كل ذلك مناسب هنا لمقام الاستغفار. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن هلال بن يساف عن زاذان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم في الدلالة على كثرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من ملازمته عليه الصلاة والسلام للاستغفار وإكثاره منه أنه يستغفر كل يوم إذا أصبح أو في الضحى 100 مرة، يستغفر الله تبارك وتعالى 100 مرة. ولهذا فإن من السنن المستحبة والرغائب المطلوبة ومما يستحب للمسلم أن يعنى به في أول يومه أن يستغفر 100 مرة، يعدها 100 مرة في الصباح، يستغفر 100 مرة يعدها في الصباح، فهذا من الرغائب والسنن المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير منا يفرط في ذلك وربما كثير منا يجهل ذلك. فمن الرغائب والمستحبات التي يجمل بالمسلم أن يعتني بها أن يعد في الصباح أو في الضحى 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أو ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقد جاء في حديث آخر يشهد لهذا الحديث ويدل على معناه عن عائشة قالت ما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم إلا استغفر الله 100 مرة، ما أصبح غداة يوم إلا استغفر الله 100 مرة. فهذا نظير ما جاء هنا قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. فيؤخذ من ذلك أن المسلم يستحب له أن يعد في أول نهاره وفي باكورة يومه أستغفر الله وأتوب إليه، أو ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت التواب الغفور، يعدها 100 مرة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ثم أعاد رحمه الله تعالى حديث سيد الاستغفار، أعاده من طريق أخرى، والكلام على هذا الحديث وبيان شيء من مضامينه ودلالاته مر معنا في لقائنا السابق. وفي هذا السياق الذي أورده المصنف هنا زيادة على ما سبق، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها، من قالها من النهار موقنا بها، وهذا فيه تنبيه أن مثل هذه الأذكار لا يكفي الاتيان بألفاظها مجردة دون عقل للمعاني ومعرفة للمضامين والدلالات، بل الذي ينبغي أن يكون عليه الذاكر هو عقل المعنى وفهم الدلالة واليقين بذلك. ولهذا قال موقنا بها. واليقين فرع العلم، بل هو تمام العلم وكماله، لأن الموقن هو من تم علمه فانتفى عنه الريب والشك. الموقن من لا شك عنده ولا ريب، وهذا يأتي عن تمام العلم. ومن كان يعيش مع هذه الأذكار مع ألفاظها مجردة عن المعاني وعن عقل دلالاتها وما تدل عليه من التوحيد والإخلاص والاعتراف بالذنوب والاعتراف بالتقصير والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالفضل والتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال وطلب الغفران، فإن تأثيرها كما قال أهل العلم إما أن يكون عديما أو ضعيفا، بحسب حاله وتفريطه في هذا الأمر. ولهذا قال موقنا بها، وهذا يتطلب من الذاكر أن يستحضر معاني هذه الأذكار. ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الأذكار التي تطلب من المسلم في الصباح والمساء وعند النوم وفي الأوقات المختلفة كلها تجديد لعهد الإيمان وترسيخ للاعتقاد وتمكين للتوحيد وتقوية له وتوسيع لمساحته في القلب. وهذا كله إنما يتأتى لمن يعيش مع المعاني، أما من يأتي بها ألفاظا مجردة ولا يعي معانيها فإن هذا الأمر الذي يحصل من هذه الأذكار يكون ضعيفا فيه إن لم يكن عديما. تجديد الإيمان، ترسيخ الاعتقاد، تقوية التوحيد، إلى غير ذلك من المعاني التي تقصد بهذه الأذكار تكون ضعيفة في الإنسان إذا كان لا يعي معانيها. وأما من كان يفهم معانيها فهما مغلوطا وفهما خاطئا فالأمر أشد، مثل من يفهم لا إله إلا الله على غير معناها وعلى غير مدلولها، فهذا المصيبة فيه أعظم، لأنه يردد كلاما ويوقن منه ما لا يدل عليه أو يوقن منه خلاف مدلوله، وهذه تكون في حقه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي أن تفهم الأذكار على مدلولها الصحيح ومعناها الصحيح المستفاد منها بعيدا عن المفاهيم الخاطئة والمفاهيم المنحرفة التي ربما يبتلى بها بعض الناس بسبب أشياخ الضلالة ودعاة الضلال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. أئمة الضلال والعياذ بالله يدخلون على الناس المفاهيم المغلوطة والمفاهيم الخاطئة التي تبعدهم عن جادة الصواب. وسيد الاستغفار سبق الإشارة إلى أن من فوائده الجمع بين التوحيد والاستغفار، وأشرت هناك إلى أن الجمع بينهما يأتي في أحاديث كثيرة جدا. وأنقل لكم هنا لطيفة مفيدة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الجمع في الأحاديث بين التوحيد والاستغفار، فيقول رحمه الله تعالى في التوحيد أي في لا إله إلا الله محو لأصل الشرك، والاستغفار محو لفروعه التي هي الذنوب. فإذا جمعت بين التوحيد والاستغفار مثل ما في سيد الاستغفار، ومثل أيضا ما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفرت له ذنوبه ولو كان فر من الزحف، ففيه الجمع بين التوحيد والاستغفار، فالتوحيد يمحو أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه التي هي الذنوب. وتأمل قوله التوحيد يمحو أصل الشرك، هذا لا يكون إلا من يفهم كلمة التوحيد على معناها وينطقها محققا ما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك، فيكون في كل مرة يردد فيها لا إله إلا الله يجدد عهد التوحيد. نعم. قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه قال سمعت الأغر رجل من جهينة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بمعنى ما سبق، فيه كثرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام وتوبته إلى الله جل وعلا، وأنه يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم 100 مرة، ففيه كثرة استغفاره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، قال عن كعب بن عجرة قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. رفعه أي إلى النبي، يعني عن كعب بن عجرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم زيادة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل مكتوبة، دبر كل مكتوبة. والمعقبات في قوله في هذا الحديث معقبات، قيل إن هذه الكلمات سميت معقبات لأنها يؤتى بها متعاقبة تعقب كل واحدة منها الأخرى، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهي كلمات متعاقبات تعقب كل واحدة منهما الأخرى. وقيل إنها سميت معقبات لأنها يؤتى بها أعقاب الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها أدبار الصلوات المكتوبة بصيغ، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويأتي بتمام 100 لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث يأتي بتمام 100 التكبير، يكون التكبير 34. فجاءت عنه عليه الصلاة والسلام بصيغ أيضا التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، فجاءت عنه عليه الصلاة والسلام بصيغ، فهي معقبات لأنها يؤتى بها أعقاب الصلوات المكتوبة وأدبار الصلوات المكتوبة. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل مكتوبة، دبر كل مكتوبة أي دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا فيه استحباب الاتيان بهذه الكلمات أدبار الصلوات المكتوبة، وأيضا استحباب الإكثار من هؤلاء الكلمات التي هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل هؤلاء الكلمات الأربعة، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. قال لا يخيب قائلهن، أي أن قائل هذه الكلمات المواظب عليهن المعتني بهن بعيد عن الخيبة، والخيبة هي الحرمان والخسران، فمن حافظ على هؤلاء الكلمات لم يخب، ونفي الخيبة عنه إثبات للربح والغنيمة. فمعنى ذلك أن من يحافظ على هؤلاء الكلمات ويعتني بها أدبار الصلوات وأيضا في أوقاته المختلفة ذكرا مطلقا يأتي بها مكثرا منها فإنه لا يخيب، أي أنه غانم رابح في دنياه وأخراه. وهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله جمعت الخير كله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جمعت الخير كله في مقام الثناء على الله وتعظيمه والثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى. وقول سبحان الله هذا فيه تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وعن أن يماثل أحدا من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه تبارك وتعالى. فالتسبيح فيه تنزيه الله، ومعنى سبحان الله أو أسبح الله أي أنزهه وأقدسه وأبرئه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، كما قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالتسبيح فيه تنزيه الله، وينبغي على كل مسبح أن يعي ذلك وأن يفهم مدلول هذه الكلمة، وأن قوله سبحان الله أي أنزه الله وأقدس الله وأبرئ الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى. والحمد لله فيها الثناء على الله، الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الكاملة، وأنه سبحانه وتعالى ولي النعمة والمتفضل على العباد، ولهذا فهو تبارك وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد أيضا على نعمه وعطاياه وهباته تبارك وتعالى. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه جل وعلا، فالحامد مثن على ربه جل وعلا بالثناء العاطر الثناء الكريم، مثن عليه تبارك وتعالى لكمال أسمائه وصفاته، ومثن عليه تبارك وتعالى لتعدد عطاياه ونعمه تبارك وتعالى على عباده. وبهذا نعلم أن في الجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين أمرين عظيمين في مقام الأسماء والصفات، ألا وهما التنزيه والإثبات. التنزيه والإثبات، في التسبيح تنزيه لله، وفي الحمد إثبات للكمال. فقولك سبحان الله والحمد لله أو قولك سبحان الله وبحمده تكون بذلك جمعت بين أمرين: نزهت الله عن كل ما لا يليق به وهذا في تسبيحك، وأثبتت لله تبارك وتعالى كل ما يليق به من الكمال وهذا في حمدك، لأن التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، والحمد إثبات للكمال لله عز وجل. وأهل العلم يقولون إن توحيد الأسماء والصفات قائم على أمرين، هما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، وقد جمع هذان الأمران في قولك سبحان الله وبحمده وفي قولك سبحان الله والحمد لله، لأن التسبيح تنزيه والحمد إثبات، إثبات للكمال لله عز وجل. فأنت إذا قلت سبحان الله والحمد لله نزهت الله عن كل ما لا يليق به، وأثبتت له تبارك وتعالى ما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والأفعال العظيمة الحميدة. ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كلمة التوحيد. والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، ولا توحيد إلا ما دلت عليه هذه الكلمة. وهي مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. نفي عام في أولها في قولك لا إله، وإثبات خاص في آخرها في قولك إلا الله. ففي أولها نفي عام تنفي العبودية عن كل من سوى الله، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. والإله في قولك لا إله هو المعبود، وإذا قلت لا إله أي لا معبود نفيت العبودية عن كل من سوى الله، ولا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف مقدر تقديره حق، دل على هذا التقدير القرآن، قول الله عز وجل له دعوة الحق، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ونحوها من الآيات. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وكل معبود دونه تبارك وتعالى فهو باطل أيا كان ومهما كان. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، وليس لأحد فيها أي شركة. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله تبارك وتعالى، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهنا أنبه على أمر: إذا رأيت شخصا يقول لا إله إلا الله ويسأل غير الله والعياذ بالله، ويستغيث بغير الله، ويطلب المدد من غير الله، ويذبح لغير الله، فإنك ترى شخصا أعماه دعاة الضلال وأضله دعاة الباطل، فأصبح يردد لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله. يردد لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله، يقول لا إله إلا الله، يحرك لسانه بهذه الكلمة لكن أفعاله تناقضها، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يطلب المدد من غير الله، يصرف أنواعا من العبادة لغير الله، فهو يقول لا إله إلا الله باللسان لكن أفعاله تنقض هذه الكلمة من الأساس. ولهذا فإن قول لا إله إلا الله على هذا النحو ولو قالها قائلها مئات المرات وعشرات المرات وآلاف المرات لا تنفعه، لا تنفعه. الذي ينفعه هو تحقيق مدلول هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. أما أن تقال قولا مجردا مع النقض لمدلولها فهذا لا يفيد قائلها بشيء. وهذا يبين لنا خطورة دعاة الضلال وأئمة الباطل على عوام الناس عندما يلقنونهم معاني لا إله إلا الله تلقينا مغلوطا، مثل بعضهم يقول معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله أي لا رازق إلا الله، ثم يظن من يقول لا إله إلا الله وهو يفهم أن معناها أي لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أنه ما دام معتقدا أنه لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله فهو محقق للتوحيد من أهل لا إله إلا الله ولو عبد غير الله، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له أخرجها دعاة الضلال وأئمة الباطل من مفهوم هذه الكلمة. وهنا يقع الانحراف العريض والفساد الكبير لدى كثير من الناس بسبب دعاة الباطل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، والذي يقول لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يركع ويسجد إلا لله، ولا يذبح وينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله أكبر هذا فيه إثبات عظمة الله وكبرياءه سبحانه وتعالى، وأنه لا أكبر من الله، وأنه تبارك وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، كما جاء في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، قال يا عدي ما يفرك، يا عدي ما يفرك، أي ما الذي يجعلك تفر من الدين؟ أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ ثم قال له يا عدي ما يفرك، أي يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، وهل شيء أكبر من الله؟ فكلمة الله أكبر تدل على كبرياء الله وعظمته، وأنه تبارك وتعالى لا شيء أكبر منه، لا شيء أكبر منه، وأنه تبارك وتعالى الكبير المتعال. وإذا أردت ما يعينك على تحقيق فهم هذا المعنى، فتأمل في مخلوقات الله العظيمة الكبيرة التي يدهش العقول كبرها وعظمها، وهي مخلوقات لله ليست شيئا أمام كبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وتأمل ذلك في حديث النبي الذي رواه عنه أبو ذر رضي الله عنه وهو في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد الحرام فقلت أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي في العرش مثل ذلك، والله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض. تأمل هنا السماوات السبع والأراضون السبع على كبرها واتساعها وترامي أطرافها نسبتها إلى الكرسي كنسبة حلقة من حديد، كنسبة حلقة من حديد رميتها في الصحراء. ماذا تساوي حلقة من حديد صغيرة رميت في صحراء كبيرة؟ أي شيء تساوي؟ قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني في صحراء، حديدة صغيرة رميت في صحراء، أي نسبة بين الحديدة والصحراء؟ قال والكرسي في العرش مثل ذلك، يعني نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع للكرسي. فتأمل هذه النسب. وإذا تأملت هذه النسب من جهة أخرى، الأرض التي تمشي عليها والجبال التي حولك عندما تتأملها تقول سبحان الله كبيرة هذه وعظيمة، الجبل هذا كبير جدا. إذا تأملت نسبة الأرض التي أنت عليها والجبال التي تحتف بك، ما هي نسبتها إلى الأرض عموما؟ والأرض عموما ما نسبتها إلى الأراضون السبع؟ والأراضون السبع ما نسبتها إلى السماوات السبع؟ والسماوات السبع ما نسبتها إلى الكرسي؟ والكرسي ما هي نسبته إلى العرش العظيم؟ وهذه مخلوقات لله يدهشك كبرها. مما يدهش في كبر المخلوقات ما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. شحمة الأذن بالنسبة لنا هذه، والعاتق هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام تخفق الطير ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 سنة، بمعنى لو أن طائرا طار من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن من حملة العرش. وهذه المسافة بالنسبة لنا لا تكفي لأن يقف عليها الطير، لا تكفي هذه المسافة إلى لأن يقف الطير، فضلا عن أن يطير قليلا، فضلا عن أن يطير 700 سنة. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه مخلوقات كبيرة جدا وعظيمة، والذي خلقها من العدم وأوجدها من العدم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كبر مخلوقاته، فكيف بكبر خالق المخلوقات الذي لا يقادر قدره ولا يدرك كيفية عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا تعجب غاية العجب، مع هذه العظمة والكبرياء والجلال والكمال وتفرده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والتدبير، ترى في كثير من الناس، بل أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تجد أكثر الناس ينصرفون عن عبادة هذا الرب العظيم والخالق الجليل إلى عبادة إما تراب أو قبة من القباب أو شجرة من الأشجار أو ضريح من الأضرحة، يتوجهون إليها بالسؤال والطلب والنداء وعرض الحاجات. ويا سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء عن الالتجاء والافتقار والانكسار والذل والطلب والالتجاء إلى الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور؟ وهذا مما يبين لنا مقام التوحيد وشأن التوحيد، وأن من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عظمته وجلاله وكماله وكبرياءه لا يصرف العبادة إلا له، لا يصرف العبادة إلا له ولا يلتجئ إلا إليه سبحانه وتعالى، لأنه الرب العظيم والخالق الجليل والمالك القدير الذي بيده أزمة الأمور، بيده الخفض والرفع والعطاء والمنع والعز والذل والهداية والضلال والتوفيق والحرمان، كل شيء بيده تبارك وتعالى، فكيف يلتجأ إلى غيره؟ كيف يلتجأ إلى سواه؟ كيف يلتجأ الإنسان إلى مخلوق من المخلوقات ويدع رب الأرض والسماوات؟ كيف يلجأ إلى تراب ويدع الرب العظيم الخالق الجليل تبارك وتعالى؟ فالشاهد أن هذه الكلمات المباركة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جمعت الخير كله في مقام التوحيد والثناء والتعظيم والتنزيه لله تبارك وتعالى. ومن حافظ على هذه الكلمات محققا معناها فقد أتى بأعظم خير وأساس كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، وهذا فيه أن هذه الكلمات يأتي بها المسلم عدا 100 مرة، وهذا ثبت في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي بها أدبار الصلوات المكتوبة على الصيغ والصفات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، وأيضا يأتي بها اتيانا مطلقا ذكرا مطلقا في أوقاته المختلفة، يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومناسبة هذه أو مناسبة هذا الحديث للترجمة والترجمة في الاستغفار هو قول المصنف رحمه الله هنا لا يخيب قائلهن، وأن قائل هذه الكلمات ينال بها غفران الذنوب، ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يوما كان مع أصحابه، والحديث سيأتي عند المصنف رحمه الله لاحقا، كان يوما مع أصحابه فمر بشجرة يابسة، مر بشجرة يابسة فأخذ خشبة من الأرض أو عودا خشبة من الأرض وضرب الشجرة اليابسة في العود أو الخشبة التي في يده، فما الذي حدث؟ الورق اليابس بدأ يتساقط وينهمر من الشجرة، لما ضربها عليه الصلاة والسلام بدأ الورق يتساقط من الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يحاتان الذنوب كما يتحات ورق هذه الشجرة، يحاتان الذنوب كما تحات ورق هذه الشجرة. والحديث سيأتي لاحقا عند المصنف وهو ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فتكون مناسبة إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الاستغفار من جهة أن هؤلاء الكلمات لا يخيب قائلهن، وأنه حري بغفران الذنوب والفوز بمغفرة الله تبارك وتعالى، كما يوضح ذلك الحديث الذي أشرت إليه وأحاديث أخرى أيضا وردت في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب دعاء الأخ بظهر الغيب، أي لأخيه. وهذا فيه فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، أي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في سجوده أو في آخر صلاته أو في آخر الليل عند مناجاته لربه تبارك وتعالى، أو غير ذلك من الأوقات يدعو فيها لنفسه ويدعو فيها لإخوانه. ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، كما يأتي الحديث في الدلالة على ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض السلف يؤثر عنهم أنه إذا عرضت له حاجة دعا بحاجته لأخيه، لأن دعوة المسلم لأخيه مستجابة، وقد وكل الله ملكا كما سيأتي يقول: ولك مثل ذلك. فكان بعضهم إذا عرضت له حاجة دعا لأخيه بحاجته فيستجاب له في أخيه وفي نفسه، فيعم الخير ولا يحجر الواسع، بل يدعو الإنسان لنفسه ويدعو لإخوانه، ويكثر من الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه، ويجعل في دعاء لنفسه دعوة لإخوانه. ودعوتك لإخوانك لا تكلفك شيئا، ما تكلفك شيئا أبدا، اللهم إلا أن تضيف في آخر دعائك: ولإخواني المسلمين، فقط، لا يكلفك شيئا. أو تسمي بعض إخوانك فلان وفلان بأسمائهم، أو تعمم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمسلمين والمسلمات، فاستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كلمة قصيرة لكن كم تستوعب؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كلمة قصيرة جدا لكن كم تستوعب من الناس؟ ألف، ألفين، مليون، مليونين، أكثر من ذلك بكثير. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل من سبقوك بالإيمان تعمهم كلمتك هذه، فهي كلمة قصيرة لكنها تجمع خيرا عظيما. فدعاء المسلم لأخيه أو لإخوانه بظهر الغيب مستجاب، والله عز وجل وكل ملكا يقول لمن دعا لإخوانه: ولك بمثل ذلك، كما سيأتي الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وبدأ هذه الترجمة بحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، وهذا فيه أن دعاء الغائب للغائب، يعني دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا معنى دعاء الغائب للغائب، أي مسلم غائب عن مسلم ليس عنده ويدعو له بينه وبين الله. فدعاء الغائب للغائب إجابته سريعة، وكون دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة هذه دل عليها أحاديث، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف، فالإسناد ضعيف لهذا، ولكن من حيث المعنى وأن دعوة الغائب للغائب أو المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة هذه دل عليها أحاديث صحيحة يأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن دعوة الأخ في الله تستجاب. إن دعوة الأخ في الله، دعوة الأخ في الله أي لأخيه بظهر الغيب تستجاب، أي يستجيب الله تبارك وتعالى له. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب هي دليل النصح للمسلمين وسلامة القلب من الغل والحقد. القلب إذا كان سليما من الغل والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب فإنه يتاح له أن يدعو لإخوانه، أما إذا أظلم والعياذ بالله بالحقد والغل لا يتيسر له الدعاء لإخوانه، لأن ما امتلأ به قلبه من حقد وغل يحول بينه وبين الدعاء لهم، بل ربما يدعو عليهم إذا أظلم قلبه بالحقد. فإذا دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب دليل على النصح وسلامة القلب ونظافته، ولهذا جمع بين سلامة القلب والدعاء في قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقلب إذا سلم من الغل دعا لإخوانه المسلمين بالخير والمغفرة والرحمة، وإذا أظلم بالغل لم يتح له ذلك. فإذا دعوة المسلم لإخوانه المسلمين هذا دليل على نصح قلبه وسلامته، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة لا ترد. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، فقالت أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل دعاء المسلم لإخوانه المسلمين بظهر الغيب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء. قال قدمت عليهم الشام أي على بيت أبي الدرداء فوجدت أم الدرداء. أم الدرداء هي أم زوجته. قال فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. قالت أتريد الحج العام؟ يعني هل ستحج هذه السنة؟ هل عندك نية حج هذه السنة؟ قال قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. قالت فادعوا الله لنا بخير. وهذا فيه جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، ويكون طلب الدعاء منهم يقصد منه أن ينتفع من طلب الدعاء، وأن ينتفع أيضا الداعي، وأن يعم الخير، وأن يعم الخير. ولهذا قالت ادعوا الله لنا بخير، ادعوا الله لنا بخير. فمن ذهب إلى الحج وقيل ادعوا الله لنا أو ادعوا الله لإخوانك المسلمين، فهذا فيه تنبيه له أن لا يخص نفسه بالدعاء في هذه الحالة الفاضلة وفي هذه الأماكن الفاضلة، بل يعم بالدعاء إخوانه المسلمين حتى يعم الخير. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فلهذا يفيد هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، من الصالحين الأحياء، لننتبه لهذا القيد، الصالحين الأحياء. الصالح غير الحي لا يطلب منه، لأن الموتى لا يخاطبون. والصالح الغائب أيضا لا يطلب منه، وإنما يطلب من الصالح الحي الحاضر. الصالح الحي الحاضر يطلب منه، يقال ادعو الله لنا أو ادعو الله لنا ولإخوانك، عم بدعائك إخوانك المسلمين ونحو ذلك. قالت ادعو لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، أي إذا دعا له بظهر الغيب. وهذا فيه فضيلة الدعاء للإخوان بظهر الغيب، بأن يخصهم بدعواته. وكان بعض السلف يخص بعض الناس ممن لهم يد عليه أو على عموم المسلمين، يخصهم بدعوة. وهذا جاء عن الشافعي وعن عدد من الأئمة، أنه كان يخص بعض الناس أو أفرادا من الناس بدعائه في سجوده وفي قيامه في الليل، يخصهم بدعوة في ظهر الغيب. ولهذا المسلم يخص بالدعاء ويعمم، يخص يعني يذكر بعض من لهم حق عليه، مثل الوالدة والوالد، رب اغفر لي ولوالدي، يخص أيضا ويعمم وللمسلمين والمسلمات، وللمسلمين والمسلمات، فلا يجعل دعوته خاصة به، بل يعم. ودعوة الأخ لإخوانه بظهر الغيب مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. عند رأسه ملك موكول، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين. جاء في بعض الروايات ولك بمثل ذلك. عند رأسه ملك، عند رأسه ملك موكول أي مكلف بهذا الأمر، كلما دعا لأخيه بأمر بخير قال آمين، قال آمين. ولهذا الشباب العزاب المقبلين على الزواج، وكل واحد يريد لنفسه زوجة صالحة وطيبة وجميلة، عندما يدعو لا يكتفي يقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، وإنما يقول اللهم ارزق زميلي فلان وأخي فلان الزوجة الصالحة الطيبة العفيفة. والملك يقول ولك بمثل ذلك، ودعوتك مستجابة، فتسمي من زملائك العزاب بأسمائهم، تعرفهم، تسميهم، تقول اللهم إني أسألك لفلان وفلان وفلان وفلان أن ترزقهم الزوجة الصالحة الجميلة، المواصفات التي تريدها لنفسك وتحبها لنفسك ادعو بها أيضا لإخوانك، حتى يأتيك ما دعوت لإخوانك وأجمل وأحسن. وهكذا أيضا في الأمور الأخرى والمصالح الأخرى وحاجيات الإنسان، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، الخير يعم والفضيلة تكثر والرابطة بين الإخوان والمسلمين تنتشر، ودعواتهم يبارك الله عز وجل فيها، حتى الموتى في قبورهم يأتيهم نصيبهم من هذه الدعوات عندما يستغفر لهم، ترتفع درجته في قبره فيسأل يا رب بما هذا؟ يقول بدعوة ابنك فلان أو أخيك فلان. فالدعاء باب من الخير مبارك، وأعجز الناس وأبخلهم بالخير أبخلهم بالدعاء، الدعاء ما يكلفك شيء. نعم. قال يقول آمين، نعم، ولك بمثل موجودة في الحديث، قال آمين ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. قال فلقيت أبا الدرداء في السوق، أي زوجها ووالد زوجته، فقال مثل ذلك، أي قال لي مثل ما قالت لي أم الدرداء، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث هنا في هذا المقام، وإراده هنا من جميل ما من أجمل ما يكون، الاتيان بهذا الحديث في هذا الموضع من أجمل ما يكون، لأن الموضع موضع بيان تعميم الدعاء ونشر الدعاء بين المسلمين والإكثار منه، وأن دعوات المسلمين بينهم مستجابة، فأورد هذا الحديث حتى ينبه من خلاله ألا يحجر الإنسان الواسع في دعائه، وألا يكون دعاءه ضيقا محدودا، بل يعمم ويجعل دعاءه واسعا، فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات بالخير والبركة والمغفرة والرحمة، لا يحجر واسعا. فإراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع من جميل الإيراد ومن بديع الاستشهاد رحمه الله تعالى. فالباب باب ذكر فضل الدعاء للمسلمين وتعميم الدعاء وكثرة الدعاء للمسلمين بالمغفرة والرحمة، وهنا يورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال في دعاء اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، اللهم اغفر لي ولمحمد أي النبي عليه الصلاة والسلام وحدنا. وفي حديث الأعرابي أيضا الذي بال في المسجد في آخره قال اللهم اغفر لي أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم، قال حجرت واسعا، قال حجرت واسعا، لأن رحمة الله ومغفرة الله عز وجل واسعة، فلا يحجرها الإنسان في شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة أو مئتين، فرحمة الله واسعة، وإذا سأل الإنسان الرحمة والمغفرة يسألها بسعة، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. هنا قال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير، لقد حجبتها عن ناس كثير، نظير قوله في الحديث الآخر حجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. انظر بمقابل هذا الحديث، عندما لا يحجر الإنسان واسعا ويعمم في استغفاره ودعائه، أي فضل ينال وأي خير يغنم؟ جاء في المعجم للطبراني بسند ثابت، وقابل بينه وبين هذا الحديث الذي أمامك، جاء في معجم الطبراني بسند ثابت أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت في استغفارك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، كلمة ما تبلغ سطرا واحدا في الكتابة، اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، كم لك بهذه الدعوة من حسنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كم لك بهذه الكلمة من حسنة؟ ألف أو ألفين أو مليون أو مليونين أو بليون؟ الأرقام هنا تضيع، لأن لك من الحسنات من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد من هؤلاء لك به حسنة. فبكلمة لا تبلغ سطرا تنال ملايين الحسنات وعظيم الأجور، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فقارن بين اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، أو عندما يقول إنسان في دعاء اللهم اغفر لي ولفلان ولفلان يعدد أنفارا أو أعدادا قليلة، وبين من يعم بالمغفرة وطلب المغفرة عموم المسلمين الأحياء منهم الميتين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة وصلى عليها قال، انظر التعميم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، عمم. وأمامه ميت واحد مثلا، لكنه عمم بالطلب للحاضر والغائب والميت وإلى آخره، والصغير والكبير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهذا فيه أن الإنسان لا يحجر واسعا، وأن يحرص أن يكثر من الدعاء لنفسه ولعموم إخوانه المسلمين. ولعل من فوائد هذا المجلس إن شاء الله أن نكثر جميعا في دعائنا من هذا الاستغفار، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نكثر منه في رمضان وغير رمضان في الأوقات المختلفة، نكثر من هذه الدعوة المباركة كما كان على ذلك الأنبياء. الله عز وجل ذكر في دعوة إبراهيم أنه قال ربي اغفر لي ولوالدي، ونعم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، وفي دعوة إبراهيم وفي دعوة نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي آمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وفي دعوة نبينا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ومن جاءوا بعد الصحابة قال عنهم رب العالمين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيكثر المسلم في دعائه من الاستغفار لنفسه ولوالديه يخصهما بالذكر، ويعمم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وليكن هذا الدعاء المبارك مسك الختام في هذا المجلس، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، حديثا واحدا ابن عمر نأخذه. نأخذ. قال حدثنا جندل بن والق قال حدثني يحيى بن يعلى قال عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الدعاء، وفيه استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وهذا الحديث أقرب ما يكون للترجمة الماضية، وقد أورده المصنف رحمه الله هناك، ويكون فائدة إراده هنا من جهة أن الاستغفار من أعظم ما ينبغي أن يدعو به المسلم لإخوان المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار، فالاستغفار من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يكثر منه في دعائه بظهر الغيب لإخوانه المسلمين. هذه مناسبة إراده لهذا الحديث في خاتمة هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.